ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بمناسبة الكلام عن البدعة وعن حجم محنة المسلمين في تمييزهم هذا الباب الوحيد في وسط أبواب عليها دعاة أقوياء، والمحنة لها حجم آخر وهو أن دعاة الحق مع قلتهم قد يبتلوا دعاة الحق بعدم الإجادة وبعدم إقامة الدليل وإقناع المستمع أو طالب الحجة في بعض البلاد. يعني دعاة الصلاة قد تجدوا قوي العبارة قوي الحجة، داعية الصلاة يعتمد اعتماد أساسي على الشبهات، داعية الصلاة يعتمد اعتماد أساسي على الشبهات بحيث أنه يخير. في بعض البلاد قد لا تجد داعية حق واحد، وقد تجده ولكن عنده ضعف في اللسان، فتزداد حجم اللحمة لأن الباب غير مميز بالنسبة للناظر الثالث، وفي نفس الوقت الرجل الذي يقف على هذا الباب لا يحسن عرض الحجة ولا الحق الذي معه. فإذا المسألة فرض ضغط على الباب. إنما أقول هذا الكلام وأكرر الدعوة التي كررتها كثيرا، حتى قلت مرة أن حلق الجسد من كثرة الدعوة إليها مع عدم الاستجابة من الجماهير حتى هذه اللحظة التي أنفي فيها الاستجابة لا تشكل أكثر من نصف المئة، وهذا يبين لك حجم المحنة أكثر من نصف المئة. الدعوة التي أدعو إليها دائما أقول يا جماعة المسلمين بلغوا طلاب العلم لمصلحتكم، بلغوا طلاب العلم، طالب العلم الذي يعمل أكثر من 10 ساعات في اليوم ويعطي العلم والدعوة فضل وقته حتى لا يمكن ذلك من خلفه ثمرة محتوى، لماذا لا تفرغون؟ انظروا إلى النصارى يفعلون ذلك واليهود يفعلون ذلك، عندهم رؤوس أموال موثوق. يعني أنت مثلا إذا نظرت إلى القسط في الكنيسة وإلى إمام المسجد أو خطيب المسجد عند المسلمين ترى مهزلة بمعنى الكلمة. إيه معنى أن يكون رجل لكن في عين شمس وبيخطب الجمعة في حلوان وكفيف البصر؟ ايه معنى هذا الكلام؟ رجل كفيف البصر يركب من عين شمس علشان يخطب الجمعة في حلوان 30 كيلو يتعلق بمواصلتين وثلاثة، هي عين شمس خلق من المساجد؟ لماذا لا يخطب هذا الرجل في عين شمس والرجل الثاني يخطب حلوان؟ ثم تنظر إلى البدلات التي ذكرت للأئمة. نحن على يقين إن أكثر من 95% من خطباء الأوقاف جهل، والمسألة مزدوجة، يعني ليس الذنب عليهم دائما. لما يعطوا 10 جنيه بدل كتب، 10 جنيه بدل كتب، يعني لو حد يشتري كتاب فتح الباري مثلا وهو كتاب قاموس السنة ولا يستغني عنه إنسان باحث في العلم، الكتاب ده ب250-240، يعني ليه 2 سنين يشد اقساط كتاب واحد اذا وافق الباء على ذلك؟ كتاب واحد 10 جنيه، لان احنا ممكن ننفق 100,000 او يزيدون باستقبال واحد من الوحاش مرحبا بالضيوف. 100,000 بئر معطلة وقصر مسيح، بئر لا ماء فيها وقصر مسيح، 100,000 تنفق في كل ضحية وكل حي. لو جابوا بها كتب لهؤلاء الناس سنعلموا الناس شيء. لكن بكل أسف الذي يصعد هذا المنبر لا يدري عن جديات الإسلام، قد يكون ذكيا، قد يكون ذكيا ومعصبا ومحبا لدين ويتمنى ان يخلو، لكن ليس عنده علم. كثير من هؤلاء الشباب يسالوني سؤالا واحدا، ما حكم الشرع في التزويج من الجنوب؟ هو له جدول كل يوم لازم يعطي درس بين المغرب والعشاء للمسجد المعين فيه. قرأ. طب الراجل ده هيجيب كلام منين؟ ما عندوش كلام. فاللي بيقدر يعمله انه بيزور من الدرس. ليه؟ اللي هيحرج نفسه بيطلع يقول ايه؟ يقول زي أشعث المحداث قصير بن خطيب البغدادي ذكر في ترجمته من تاريخ بغداد، قالوا يا أشعث أدركت الناس والطبقة من التابعين يعني، ولا تزال تجري على الموارد وعلى بصرة، فقد أدركت عكرمة والناس، فهلا عقدت مجلسا للعلم ينشأ به أثر وتنقل في الناس؟ قال افعل ان شاء الله. وحتى موعد الدرس وجلس واجتمع الناس من كل حدا من الجلوس، اشعر مدرس كان هذه العجوب من العاديه، حتى ان هناك نستفيد نتفرج ازاي هيتكلم. فجلس على المنبر وقال حدثني عكرمه عن ابن عباس، يا له من اسناد عالي، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اسناد فقط، هو الذي كان العالي المثال. حدثني عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان في المؤمن ان احرزهما دخل الجنه. ثم سكت. قالوا هي هي اشعث؟ قال اما الاولى فنسيها عكرمة ونسيت الثانيه. حيث يريد رجل ليس عنده كتب وليس عنده ذات يتزود كل يوم درس، هو ابن تيمية هجيب كلام من ايه؟ كل يوم درس. فيجي الشاب اللي المفروض ان يعلم الناس الدين بيزود وعايز يسأل عن حكم الشرع في التزويد. لما يكون هو ده الامام المقتدى به، لذلك أقل القليل من المساجد هي التي تقوم برسالتها وواجبها، إنما أغلب المساجد فقدت أهميتها وقيمتها وصارت بس مكان لإقامة الصلاة. يبقى لما يكون هؤلاء جميعا وفيهم طلبة نابهون، ونقول إن الجهل الذي وقعوا فيه ليسوا هم السبب فيه، يعني هم أحيانا مظلومين وهؤلاء يحتاجون الى مراجع. من الذي يوفر لهم المراجع؟ الذي قلنا ظاهرة حتى أبين بس حجم المحنة أيضا مخطوطة المخطوطات المسلمين مفرقة في بلاد الكفر كلها. ما من بلد من بلاد الكفر إلا فيه مخطوطات للمسلمين. ما علينا بلاد الكفر، خلينا إحنا في البلاد اللي هي مثل بلادنا ومثل تركيا ومثل هذه البلاد التي تزخر بدون المخطوطات. لما أذهب أنا كباحث الحديث أو أنت كباحث في الفقه أو هذا كباحث في اللغة أو هذا في التفسير أو هذا في الأصول ويريد أن يحقق كتابا لينشره على المسلمين، كتاب مخطوط مكتوب مثلا بقاله 200 سنة واللي بقاله 500 واللي بقاله 1000، فيقوم يأتي على هذا الكتاب وينسخه ويحققه ويطور الكلام بتاعه وألفاظه كان أحاديث يخرج الأحاديث كان يخرج القضايا الفقهية الفرعية وينشره على المسلمين. فإذا أراد أن يحصل على المخطوط فإنه لا بد أن يريق ماء وجهه ذلا للموظف في المكتب. وأنا لا أذهب بكم بعيدا، أقول لكم جزءا من محنتي في تحقيق تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. فأنا أحقق تفسير الحافظ ابن كثير على أكثر من 20 مخطوط، بعضها يرجع إلى حياة الحافظ ابن كثير نفسه. أقدم مخطوطة عندي تاريخها سنة 459 هجرية، وابن كثير مات سنة 774، قرابة 15 سنة. في مخطوطة مكتوبة سنة 825 موجودة في المكتبة الأزهرية للقاهرة، وهذه مخطوطة نشرت عنها طبع دار الشعر اللي هي 8 مجلدات. فأردت أن أحضر المخطوط فذهبنا إلى المكتبة التي المخطوطات بتشمع ليه أطيحنا حلاوته إلى حديقة الخالدين ومش عارف شو الكلام ده. الكلام ده عمره 5 سنوات، المهم دخلنا عن موظف وجبنا واصفات وبتاع، قال لي خلاص ممكن نطلع لكم المخطوطة لكن لابد من إمضاء شيخ الأزهر الشيخ زاد الحق رحمه الله. واستطعنا بالوساطات أن نصل إلى مدير مكتب الشيخ الأزهر أخي فاضل، وكتبنا التماس ووصل الالتماس بالفعل على حسب ما قال صاحبنا إلى مكتب الشيخ رحمه الله. خلاص، ومع ذلك كل ما نتابع الخبر ما استطعنا على الإطلاق إلى لحظة هذا الكلام إن إحنا نحصل على المخطوط. ساومنا. طيب إحنا على استعداد أن نأتيكم بمخطوطة النبي غير موجودة في المكتبة أبدا عندكم، وتقايضونا بالنسخة وندفع على الورقة 90 سنت تطوير. تعرف تفسير ابن كثير طبعة اللي هو مجلد المسائل العلمية 8 مجلدات، كل مجلد أكثر من 300 ورقة وش وظهر، يعني المجلد الواحد ممكن يصبر في حدود 600-500 وشوية. يعني لما يكون 500 في 8 مجلدات يعني ممكن ندفع 4000 جنيه تصوير. لما نحصل على مخطوط قالوا ماشي. فذهبنا لست انا طبعا انما انا اوكل وطبعا كل حاجه بفلوس. ها ما هو بيقول لك بيوكل مش كده؟ ها من الاكل يعني. مكتبة الجامع الكبير في اليمن في صنعاء فيها نسخة نفيسة لتفسير فتح القدير الجامع بين الدراية والرواية في علم التفسير للشوكاني رحمه الله. المخطوطة دي بخط تلميذ الشوكاني وقرأت على الشوكاني في حياته والشوكاني له تعليقات على همش النسخة. فتبقى النسخة نفيسة جدا. في اربعه مجلدات ضخام واتطورت بمبلغ وقدره بعد ما جبنا النسخه وعرضناها على المكتبه قالوا لا لا لا لا هذا رجل حديث لو كان لسه ميت اول امبارح او 150,000 ها لا احنا عايزين مخطوطه عريض يعني عمرها 900 سنه 800 سنه يا جماعه هذه نسخه مش عندكم واخد بالك وذهبت كل هذه النفقات سدى وعجزنا حتى الساعه ان احنا نطور نسخه انا اقول لكم موافقا غير متنجد لو ان هذه المخطوطه في تل ابيب انا كنت جبتها اليوم اقولها غير متلفت بكل انا اريد مخطوط اتصل مثلا بالاستوريال في اسبانيا اريد المخطوطه الفلانيه بالرقم الفلاني احول تصوير بالدولار عليهم توصل لي المخطوطه متصوره احسن تصوير على افخم ورق بعد اسبوع إذا كان هذا حال القائمين على الكتاب على الكتاب وإحنا لسنا في الدار كتب ولا بنأخذ المخطوطات نزري فيها ولا بنبيع بالدولار ولا بأي ماركة من الماركات إنما بنأخذ هذه المخطوط ونواصل الليل بالنهار ويشفو عيوننا النوم لقطة واحدة ممكن أغيبه أسبوع كامل وأحقق فيه هل هي بالنون ولا بالباء نقطة فوق ولا تحت لأن حينبني على هذا حكم شرعي وأنا مؤتمن على تراث المسلمين وحيطلع واحد فقيه ياخذ هذا الكتاب ويحتج بهذه اللفظة ويعتبرها من الألفاظ المحفوظة ويبني عليه الحكم الشرعي لكأنني أسهمت في هذا التطبيق فإذا عجزت بعد هذا البحث الطويل العريض إن أنا أرجع هل هي بالنون ولا بالباء اكتب كل ملاحظاتي في الهامش وان انا نظرت في كتاب الفلاني وكتاب العلاني ويترجح لي في النهايه كانها بالباء اشبه او كانها بالنون اشبه وليحرر هذا الموضع هذه حاشيه على صفحه في كتاب 600 صفحه كتاب 600 صفحه فمن الذي يقوم بهذا الزهد فكان لا يوجد المسلمين من يقوم بهذا وهذا تراثنا ديننا كله هذا ديننا كله فليحاول إخراج المسلمين مرة ثانية ترى هل المسلمون بعد سماع مثل هذا الكلام وهذا جل من أو كل من جل هذا كل من جل المعاناة أكثر بكثير جدا إذا كانت المخطوطة وحيدة يعني مثلا لو عندك خمس ست مخطوطات ممكن تستطيع لو طمت المخطوطه تلاقيه لمخطوطه ثانيه تريد تطور المخطوطات من بعضها لكن لو مخطوطه وحيده في العالم ليس لها وقت وفيها طمت او الناسخ استعجل او الناسخ غفل وهو يكتب ولا تستطيع ان تراجع على مخطوطه اخرى ده عذاب اليم عذاب اليم فمن الذي يقوم بهذا الجهد؟ انا اقول هذا الكلام ليه؟ عشان احنن البكر علشان احلل الجمل لان بعد الكلام الطويل لما يستجيب لي نفس المئة وانا عملت النسبة المئوية دي على رواد الجمعية الشرعية بالنسبة لعدد المستجيبين من الجمعية الشرعية قدرت العدد اللي بيحصل وعملت نسبة مئوية طلع نص في المئة هو الذي استجاب لهذه الدعوة برغم الحرارة والمرارة التي اتكلم بها وطلاب العلم الآن شغالين مثل غيرهم طالب الهدى إذا أراد أن يقصد عالما أين يجده وأنا أيضا أقول أو أظهر شيئا آخر من حكم المحن ولا أقوله من باب التشكي نعوذ بالله فنحن قدام لدين الله عز وجل بس أوضح لك الصورة التي أعيشها أنا أعيشها يوميا لو انني سرقت نفسي للهاتف اجيب عن كل مكالمه تاتيني بلا مبالغة تظل 6 ساعات في اليوم أتكلم. فجرس الهاتف لا يكف عن الرنين ليل نهار، ساعة 4 بالليل، 5 بالليل، ساعة 3 بالليل، لا يكف عن الرنين. بعد ما قلنا للناس يا جماعة ارجعوا إلى الله وعبدوا أنفسكم لله، الحمد لله النتيجة مبهرة، ورجع ناس كثيرون إلى الله. لكن كل إنسان رجع إليك بعجره وبجره، قال لك أنا مخبط وبقالي 20 سنة مجري على كيفي وارتكبت موبقات، فأنا عايزك تسمعني وتطول بالك أحكي لك بقى عشان تقول لي الخلاص من دي إيه والخلاص من دي إزاي والخلاص من دي إزاي. ده واحد فرق لازم تديله صدرك تديله أذنك وتسمع بإتقان إن أنت ناقص، وده أثر دعوتك. إذا أخذت السماعة وقلت له أنا مش فاضي، أمال العمال تتصفط على المنبر ومراتك هتتفلق إيه؟ زعلان أوي لو قلت له ارجعوا إلى الله، طب أنا عايز أرجع. من الذي يرجعني إلى الله؟ أنت رجعت لي يبقى أنت اللي كمان تكمل المشوار. يبقى لا ليس عندك خيار على الإخلاص، لكنها تعطي أذنك وتسمع. طبعا بيتكلم بالإسهاب وخدتك في الكلام ونسيت أقول لك مش عارف إيه والكلام ده. يجيب بقى سيناريو الموضوع علشان يبين عذره. مثلا غلط مثلا ومشي مع امراض جار، عايز يبين لك انه برضه راجل كان نبيل في الاصل بس معذور، قاعد تعمل لي وتعمل لي ومفيش جمل يستحمل الكلام ده. او ايه؟ طبعا لازم يقول لك كلام اول ما تقول يا اخي طيب مش مهم تخش في الموضوع، يعني قول باختصار يقول لك لا الكلام اللي انا هقوله مهم، والكلام اللي بقوله بس عايز يبين ان هو مش وحش. انا لو اعمل السهل يعني يبقى انت لازم تسمع الكلام. وده فرض. وصلت المساله انه يتصل فيك يستشيرك مثلا في زواج، زواج بنت، زواج ابن. وصلت المساله ان هو عنده ميراث عايز يشغله، يشغله فيه حطه مثلا في بنك فيفر ولا مثلا يديه لفلان، طب تعرف تاجر كويس امين، الى اخر هذه التقريبات اللي انت لازم تستمع اليها وتعطيها اذنك وقلبك. ده جهد غير مرئي وانت جالس على مكتبك. تنزل تحت تلاقي كل ايضا من طالبي الحق ينتظرونك على بوابه البيت. هم متصورين ان انت نايم في التكييف. واحد كاتب لي رساله الاسبوع اللي فات رميها لي من فوق الباب. ايوه يا عم شكله كباس ما اعرفش يتعرف، مع ان الاجل ده المفروض حاجه ايه مستتره عن المعركات اللي احنا اللي بعزمه. ها كباس ب 30 جنيه تركبه يا عم عربيات باللفظ كده عربيات، وعمالين تغيروا في العربيات وتتكلموا عن الذهن والتفشخ وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده، ونادي الجواز عمال تتجوز واحده وكده غدوه ولا مش لاقي. ده قر بقى ده اللي قر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الدبلات. فاكر بقى انك انت قاعد فوق ومستريح ومية مية وهدي عصير وهدي كباب هدي كفته وبتاع ونازل بقى مية مية. أول ما بس تقول له معلش أنا مش فاضي يزعل منك. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ بالظبط. فاكر بقى انك انت قاعد فوق ومستريح ومية مية وهدي عصير وهدي كباب هدي كفر وبتاع ونازل بقى مية مية. أول ما رد تقول له معلش أنا مش فاضي يزعل مني. ما أنا بقى ودانك قد كده ودماغك خلاص هينفجر، حاطط البتاع على ودانك وحاجة قبل الصباح. اول ما تنزل تحاول انك انت تعتذر او تبقى نازل زهقان ان في مشاكل بتغير قلبك فعلا، مشاكل تغير قلبك. احيانا يشعر المرء انه في حاجه ان يستقيم، ان يتقيأ من المشكله اللي يسمعها. فأنزل عندي شيء من الابتسام. فأنزل المفروض أنسى إخواني بالابتسام وكذا، لا عندي حزن كده، فأنا مش عايز أتكلم. مواهبي راح، لأن أنت عارف الفتوى والدليل والكلام ده بيتأخر لك كل نصيحة. ده ذهن خلاص أكثر من الحزن أو من الهم. ده بقى بيسألك في سؤال ويقول لك مسألة مهمة جدا جدا ولازم دلوقتي. طيب قول الجماعة الثانية السؤال مهم جدا جدا، يعني مش ممكن يسيبه على جنب السؤال ده. يعني السؤال ده لو اتأخر أسبوع ولا يومين هيموت؟ لا، ده هو مهم جدا جدا. وكذلك وإذا دخلنا لينا فوق الخط نعمل خط ورا مش عارف ايه ولا نسد الفوق ده؟ وأعدك وإيه؟ أول ما تحاول تجاوبه كده الخلق يزعل ويانع عليك بالجواب. أدي اثنين، ثلاثة، مطلوب لما أجي لمحاضرة زي دي إن أنا أحضر وأحترم عقول السامعين وأعتقد أن في الجلوس من هو أكفأ مني وأفهم، فده بيزيد من حجم محنتك وصوارك يوم الليلة الجمعة. ولازم تجيب حاجة جديدة تهز بيها العقل والقلب عشان توصل الأولى إلى المعنى. هذه ثلاثة. أربعة، مطلوب منك تحصص الكتب وتقرأ في المخطوطات وتحقق الأحاديث وتنظر في الطرق وفي متابعات الرواة. خامسة، أنت رب الأسرة ورب أولاد ورب جنود، إذا عندي مشكلة إذا عايز مش عارف إيه إذا عايز يعمل إيه وحدات. أنت رجل في مجلس وحدك في المجتمع تراوغ عنده كذا وأنا عايز كذا إلى آخره. قسم هذا الكلام على 24 ساعة. هل تستطيع أن تفي بشيء من هذا؟ لو أن هذا البلد فيه مثلا 30-40 مش كان الحمل يخف عليه وعلى إخوانه؟ من أكبر المحن أن تكون وحدك. وأنا أقول هذا لطلاب العلم، اوعى تفكر إن أنت لما تبقى وحدك تبقى كويس، إن أنت اللي صار يكفي البلد وما فيش في البلد غير واحد، يعني مهنة لا يفتخر بها. قرأت في كتاب لأبي موسى المديني حكاية ما تمالكت نفسي وطفرت عيني بالدمع بعدها، وكان مخصوص لم يطلع حتى الآن اسمه كان اللقائد في علوم الحديث. يقول الحكاية دي كان سفيان بن عيينة في مجلسه يوما فقال فيكم أحد من أهل الشام؟ قال نعم. قال ما فعل الوليد بن مسلم؟ قال ما فيكم أحد من البصر؟ قال فلان نعم نعم. قال ما فعل فلان؟ ما فيكم أحد من الكوفة؟ ما فعل فلان؟ ما فيكم أحد بدلا بلاد ما هو أنه ما فعل فلان؟ ما حينئذ بكى سفيان ثم أنشد قائلا خلت الديار فسدت غير مسوري ومن الشقاء تفرودي مثل ذلك. يكفي سفيان ليه؟ ثم هو بعد ما مات اقران دول وكان عندهم حديث عاليات، كل الشباب اللي كانوا في الحلقات المتفرقات هم تحت رجليه يسمعوا. اذا هذا كيف كويس ان هو يحكم له 100,000 بدل ما يحكم له 10,000 5,000 ويبقى فرحان بشبابه كده ان كل دول بيحفروه؟ لا، هذه محنة ما هي من قدر، محنة أن تكون وحدك. إن كل ما يكون هناك ناس أتباع يحملوا عنك ويوصلوا الهداية لأبلغ من أن توصلها وحدك. إنما أقول هذا الكلام تحفيزا أيضا تحلل البطل أيضا وبين حجم المحنة التي يعانيها الدعاء على وجه الخصوص، وهم قلة في كل بلد وعليهم أعداء أكثر بكثير مما أقول. إذا إحنا مطلوب مننا إن إحنا نرجع مرة أخرى وندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا. وأيضا أحفزه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. يعني أنت لما تسلم في تفريغ طالب علم، ولا أقول تصدق ولكن أقول من زكاة الناس، وعندنا للتجارة وعندنا ناس من أصحاب رؤوس الأموال لا تجب عليهم الزكاة زي الأطباء مثلا. الأطباء أصحاب العيادات لا تجب عليهم الزكاة، لأن الزكاة لها شرطين: أن يحول الحول وأن يبلغ المال النصاب. هو ممكن في الشهر يكسب 100,000، وممكن ينفق 100,000 في الشهر، يبقى هذا لا يجب عليه زكاة. يعني تعرف عقوبات المبارك كانت غلته في السنة 100,000 ولم تجب عليه زكاة قط. ليه؟ كان المال دايما اللي يجي له صفر، مش بفضل الهروب من الزكاة، لكن بنعين له مصاريف وأشياء في الحال يصرف المال. فالنهارده أظن كل المسلمين اللي عندهم سيارات أو عندهم زراعات أو عندهم أي عرض من الأعراض، هؤلاء في مالهم زكاة. نعلم أن عليك برضه زكاة الأقارب والأرحام، لكن خط جزء من زكاة مالك للطلاب العلم. وإذا في طالب إذا كان زكاة مالك 40 جنيه، 40 جنيه ما يعملوش حاجة لطالب علم. يبقى أنت واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة توفروا 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه، يبقى أنتوا أربعة تكفلوا طالب علم هنا حين. ونختلف عليه ونأخذ عليه المواثيق الغلاظ أن ينصر دين الله عز وجل، وأن لا يفرط في وقته، وأن لا يضيع بالأمة. وسبوه. قلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا. ما يعلم حجم غياب العالم إلا الباحث عن الحق الذي يبحث عن الهدى ولا يجد من يدل. وأنا أقول هذا الكلام لعموم الناس اللي عندهم سيارات. لما يكون على في طريق مرتبة طرق، طريق وعشر طرق، وعايز يروح ثلاث من البلدان، ولا يجوز التي تقول الطريق ده يودي الى فين ولا فين، يذهب فيه من الشرك. هو كذلك طلبة العلم والعلماء أدلاء للجماهير على هذا الخير. أتمنى من كل قلب أن تجد هذه الدعوة صدى عند الجماهير، وأن يدركوا حجم المحنة التي يعانوها هم عدم وجود طلاب العلم، وأن يقولوا طلاب العلم ويوفروا المراجع الأساسية حتى لو بمكتبة عام. إذا عجزنا نحن نوفر مكتبة أساسية لكل طالب علم لا أقل من أن يكون فيه أموال، وهذه الأموال على المدى الواضح ما تكونش من أموال الزكاة، هي شراء الكتب يعني. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز شراء الكتب المهمة الضرورية لبعض طلاب العلم من أموال الزكاة، زي مثلا واحد عالم في بلد وإليه المرجع في الفتوى ولا يوجد عنده منهم أهل الفتوى، يبقى يجوز أن يشترى لهذا الرجل من أموال الزكاة، فإن هذا آتت من إطعام الفقير. دلالة الناس على الهدى وعلى حكم الله عز وجل آتت من إطعام الفقير. فأسأل الله تبارك وتعالى أن تجد دعوتي إلى آذان الجماهير صدى، وأحس إن الجماهير انفعل بما أقول وشعروا بهذه المهنة، إن أنفق ولو جنيها واحدا، ولو جنيها يعذب، يعذب. قال صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة جهد المخلص. وقال في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: سبق درهم 100,000 درهم. قيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: رجل معه درهمان فتصدق بدرهم، ورجل مثلا معه ألوف من الدراهم فتصدق ب100,000، ومثلا رجل معاه ملايين يعني تصدق ب100,000، فهذا الذي تصدق بدرهم واحد تصدق بنصف ما يملك، انما هذا الذي تصدق ب100,000 انما تصدق بجزء مما يملك. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. مررت على الزواج لأخت تحفظ نصف القرآن، ورأت الأخت أمي وأختي وشهدوا لها بطيبة القلب وقبول الشكر، ولكني مرة أوافق ومرة أرفض، متردد، فما رأيكم؟ أنا لو كنت أنا لحزنت أمري، إذا كنت عايز رأيي في المسألة، لكن أنت متردد. أنا رأيي إنك أنت لا تتردد، يعني أنت جاءت إلى رجل امرأة أمك زكتها وأختك زكتها، أنت ماذا تريد؟ أنت ماذا تريد؟ لكانت امرأة طيبة ومن أسرة طيبة ومن بيئة جيدة، أنت ماذا تريد؟ لا، لكن احسن أمرك، احسن أمرك، وأنا أخشى إنك أنت برضه كنت متردد طول حياتك، لأن هي أجل خطوة لها مهارة. ان الواحد يتطور، ان الواحد يعمل بعدها مهارة. ساعات في واحد يقول لي بعد ما عقد يجد له كواليس لمدة 6 شهور، كواليس مستمرة، يعني حتى اظن ان في علاقة ما بين المرأة والكواليس، يعني كان عايز يطلق. وده كله بعد ما حتى احتجته وحتى يعني وثقت الحكايات، عرفت ان هذا شيء لأول مرة يجربه، فخايف من الحياة الجديدة، خايف يعني هل يصعد أم لا، وبعدين هيأكلها منين كده، يعني يقول أنا مثلا بقضيها يوم كده ويوم كده، طب أكلها منين؟ فاضطر المرض مني أجد مبلغ راح أدبره منين؟ يعني إيه؟ شوف حاطط كل المخايف قدامه، فأي مشكلة يعني. فهذا التردد أحيانا، هذا التردد أحيانا يعني يعرض على الإنسان، تحمل أمرك وتوكل على الله. هل الزواج من العوامل التي تعين على قدر العلم الشرعي؟ نعم، اذا اردت ان تستقر وان تحفظ القران فتزوج، لان الدعوه ان لا تزوج الا اذا حفظ القران، هذه دعوه عجيبه جدا. كيف الدعوه عجيبه؟ لا، في واحد زوجي من حوالي 12 سنه تقريبا وانا في القاهره، فقال يعني اني قيل لي او قال لي فلان اياك ان تتزوج الا ان تحفظ القران، وانا احس ان انا احتاج للزواج. قلت له تزوج فتزين كذلك احفظ القران، حفظ القران في 6 اشهر، فانا تزوج. بعد الصلاح والتقرب اذكر الله عز وجل زوجته المتغيره، فرجل حق الفرجه، حق الفرجه. فيعني الزواج حقيقه من اعظم المرغبات على فرض العلم، نعم الله ربك، لأن الله عز وجل يرزقك بزوجة تعينك على فرض العلم، يعني ده وده الشرط ربنا يعينك ويعطيك زوجة تعينك على فرض العلم. بعض الإخوان يقول لك أنا عايز أخت طالبة علم، فأنا بقول له لو تركتك تطلب العلم يبقى الحمد لله، مش إنك تكون طالبة علم، لا، أنت لما تروح تتزوج. بعض الإخوان برضه ما عندوش لسه فكرة عن اختيار الزوج، تزوج امرأة فيها قتلة واحدة فقط ودع ما دون ذلك، تسمع وتطيع بس، لو كفر زوجها كفرت معه. شوف تسمع وتطيع فقط لا غير. إذا المرأة فعلا بتسمع وتطيع مهما كلفتها به من المعروف ستستجيب، لكن هتاخد واحدة مثلا عندها صفة دي تقدر تستمع وتطاع وعندها علم ليها هتسود الدنيا خالص، يعني كل حاجة توقف لك زي العقدة بالظبط، كل ما تقول حب تقول لك دليله. تشوف واحد من حوالي شهر كده مختصر مع امراض وبتاع، وابوه جاي وقال لي اعمل معروف لغايه المتجوز ده فطاطا شو هيطلع؟ ليه؟ ده طالب علم جديد لسه في الكار، جديد في الكار. المهم بعد ما رجعوها له في الليله دي قاعد بتهز معاه تطبطب عليه ايام عادي جميل مع دليل تطبطب عليه، يعني شوف يا اخي حاجه عزلت، يعني شوف سجل السمع وقدر ايديه مع دليل على التطبطبه دي، هو نفسه معاه دليل اصلا انه يرد ولا يرفض ولا بتاع. فدي شوف حاجات عسره جدا، حاجات عسره جدا. والواحد شاف في المشاهد الزوجيه دي اشياء عجيبه جدا، بتبقى مثلا اخت وطالبه علم وعقلها مغير جدا جدا، كل شيء عايزه دليل عليه، ويتعثر برضه على جدها الكلام ده، هو على انا عايزه دليل على المساله. فاحيانا قد يكون طالب العلم بالنسبه للست نقمع عليها، نقنع عليها ليه؟ لأنها مؤذية جدا وهي لا تستطيع أن تتكيف مع العلم ولا الأدلة ولا تتعامل مع الأدلة، فتفقد المجادلة. فأنت إذا أردت أن تتزوج تزوج من بيئة صالحة، وخذ هذا الخلق فقط في المرأة، وإنت بقى وشطرت إذا كنت تراجع طالب علم هتكون زيك طالب العلم، إذا كنت تراجع عادل هتكون زيك من العباد، وهكذا. ويقول أرسلت سؤالا وقد حجبته وقد حجبته عن الشيخ الذي يكون تنفيذ الأسئلة، هل يحتاج عدم استفهام العلم؟ طب مين صاحب الأبواب عليه عشان ناخد سؤال سخن كده؟ يلا روح. لا هو احنا شكرا نحطه ليه ولا لا لا اي سؤال يقدم لي اي سؤال يقدم لي اي سؤال يقدم لي انا اذا رايت من المصلحه ربما انت ترى انه ليس من المصلحه ان يقال وانا ارى انه هو من المصلحه ليه لان ذلك لان مثلا ده متعلق بخلق سيء موجود او كده فانا ينبغي ان انا انبه عليه او كده فطبعا كل سؤال يأتي يبقى ينبغي ان هو يصل طبعا هو في لغه كنت من المنهج برضه ان في بعض الاخوان بيرسلوا اسئله للحكم على شيوخ معينين ما راي الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني مثلا قال بعض الناس انه مثلا صوفي متسلف ولا سلفي متطوف ولا مش عارف ان كان صحيح ولا لا طيب الجماعه العلمانيه يقولون عنها كذا وكذا وهذا كذا هذا كلام صحيح هل انا لا اجيب عنه هذا الكلام انا لا اجيب عنه طريقه الحال المسائل الخاصه بالحكم على شيوخ معينين او على اشخاص معينين او على بعض الدعوات المعينه انا لا اجيب عنها الا بطريقه غير مباشره بالنسبه للشيوخ انا لا احكم على المشايخ انما بالنسبه للمناهج فانا احكم على المنهج نفسه ولا انقل المنهج الى الجماعه واللي قاعد فاهمه خلاص ماشي انا ارى ان اقدم هذا للشيخ عشان هو اللي رفيع ارى ان اقدم هذا معلش يعني شوف يعني احيانا يعني السؤال قد يكون باب تربوي هل الشيخ الامتحان في شهر رمضان يصدر قرض طبعا هيكذب السبب يعني الجزاء والفحش والفسق لا يكتب الصيام من باب الاجزاء من باب الاجزاء ممكن ايه يحفظ العين ممكن يكتب الاجر يبقى قال وليس له صيام الاجزاء عطش فاذا كان المقصود بالفساد للصحه والبطلان ده انما كان القبول ثم يعود اذا كنت قائما وكنت من يعني افضل الناس قوما لا انت ولا انا نعرف هل قبل الصيام ام لا فكانت قبول الصيام من عدم هذه محجوبة لا أحد يعرفها إلا الله تبارك وتعالى إنما الصحة والبطلان هذا لا يجوز هل يجوز طيب إحنا عندنا الأسئلة في السؤال هل يجوز الاعتكاف خارج مدينة الشيخ دون المسجد الحرام؟ لا يعني يطمعه عشان يعتكف في مسجد مثلا في أي مدينة أخرى لا يجوز الخروج إلى الاعتكاف في هذه المسائل انما لو ذهب لاي شيء غير الاعتكاف لم يظهر لطلب علم ما اخرجه الا طلب العلم هذا يجوز له وما يخرج لطلب الاعتكاف فهذا لا يجوز من الناس من يقول اترك دهنك حتى تقيم جميع السنه مع ان ذلك من بعض السنن عن شهوته وماذا يفعل قال الله تبارك وتعالى اتقوا الله ما استطعتم فلو قدر ان نستجب لهذا السؤال لجاز لنا ان نساله في كل طاعه وخير ونقصرها رجل مثلا ماشي في الطريق وراى غصن ثوب الشيخ حماده مبرور للشيخ حماده فراس رجل يمشي في الطريق فوجد غصن ثوب على الارض فعايز يشيله يحطه على جنب قبل ما حيوخ الطريق لحد فقام واحد قال له يعني عملت كل حاجه وفضيت بقى غير الاجابه دي ينفع هذا الكلام لو جاز لنا ان نقرر هذا السؤال لابطلنا الدين كله لابطلنا الدين كله انما ينبغي على العبد ان يفعل ما يستطيعه وفي مصلحته هذا سؤال كثير جدا يعني ما له اي حتى وجاه ما له وجاه طبعا ليس له اي يعني مثال شرعي لكن ليس له وجاه ايضا وبعدين هو اللحية السنة اللحية الفرق من يتجه السنة من اللحية السنة بمصطلح السنة بتاع المتأخرين ان هو جفع عليها يعني يصاب عليها وجاح على حالها لان انا لم اعاقب لا مين الالف كلام ده اتفق العلماء المجتهدون الاربعة وغيرهم وجماهير اصحابهم على ان اعفاء اللحية فرض فرض مش السنة حتى فهو برضو يعني بنفس ايه اللحية المستحبات اللي انت عملت السنة كلها حتى مثلا تعطي اي سنة لا يوجد السنة ليس السنة بمعنى الاصطلاح انك اذا فعلتها وتاب واذا ما فعلها ايه لا تعاقب لا يقول قال يا ابن رشد لو اقيمت يعني الدولة الاسلامية السنة لانقسم الى اساسها لحد ارتباط الدول مثل افغانستان في افغانستان تشكل السنة افغانستان لم تكسب سنة افغانستان دي عبارة عن احجام كل حزب بما لديهم فريقون وكل واحد رب الانسان لطريقته مفهوم ما اعلم رجلا ما اعلم حزبا كان على السبيل السنة الا الشيخ جميل الرحمن رحمه الله في ولاية كل ما اعرف الا هؤلاء فقط انما تقول اتعرفوا بما تريد فالله تعالى لا كانوا على السبيل السنة لو جاز ان احنا يعني نصحح هذا السؤال لا كنا لو قامت الدولة على الكتاب والسنة لا يوجد فيها اي حزب انما هو حزب واحد فقط وحزب الله تبارك وتعالى من صديق كثر الكلام حوله يعني على وله وان له تعالى مريدة وكثير ما يتكلم الناس وعنه ويتحرك الناس كلام عنه وأستنصحني بالبقاء معكم علينا انني مكتوب كثيرا غير مرجع اما اذا نصحته كثيرا غير مرجع فانصحك ان تتركه خشيه على نفسك من الواحد من الاثنين اذا كان الناس قد اشاعوا عنه يعني سلاما وتعالى فاذا تحققت من صدق قول الله فانه لا يحل لك السلام الا اذا كان له مقتضى كان مثلا رجل اذا اخذ اموال الناس لا يردها واشتهر عنه المقاطعه فجاء الرجل فقال يا فلان فلان يريد ان اعطيه العلم هل اعطيك او اقول لك عندما اذكر لفلان لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان التشاور معتمد إذا هذا الإنسان إذا كان له بعض أفعال ملوك مثلا بينه وبين الله الأصل السطر على المسلم أجل ثلاثة أفعال